نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فالعفة خلق كريم تخلق به صفوة خلق الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا كان يوسف عليه السلام أحد من يضرب به المثل في العفة فإن إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم لا يقلون في ضرب المثل بهم أهمية عنه عليه الصلاة والسلام، فدونك موسى عليه السلام ودونك محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن العفة لا تقتصر على ترك ما حرم الله عز وجل من أمور النساء، وإنما العفة أن يدع الإنسان ما نهاه الله عز وجل عنه مع قدرته عليه طلبا لما عند الله تبارك وتعالى. أن يدع الإنسان ما نهاه الله عز وجل عنه، سواء كان متعلق بالأعراض أم بالأموال بغير ذلك، طلبا لما عند الله تبارك وتعالى مع قدرته عليه، يعني كان يقدر أن يحصل ولكنه آثر مرضاة الله تبارك وتعالى واختار ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين، اختار الآجلة على العاجلة، فإن الآجلة باقية وإن العاجلة فانية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وطبعا يوسف عليه السلام مضرب أو أحد من يضرب به المثل في هذا الخلق الكريم، فقد قامت به دواعي نفسية أقل واحد منها كان يكفي لأن يفعل ما دعي إليه معتذرا بأنه مغلوب على أمره، إما شبابه، إما جمال المرأة، إما منصبها، إما غربته، كل هذه. ومع هذا كما شهدت هي ببراءته قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولهذا كان جزاء تلك العفة عظيما عند الله تبارك وتعالى، ففي موقف القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وقبل أن يدخل أهل النار النار أعاذنا الله وإياكم منهم، يستظلون بظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فإذا قضى الله عز وجل لأهل الجنة بالجنة وعلى أهل النار بالنار، فإن من أحق الناس بالجنة أهل العفة. ثبت في صحيح مسلم كذلك من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. اشمعنى ذو عيال؟ لان في الغالب الانسان انما يكون اولاده فتنة له في الجرأة على فعل ما لا يرضي. لو لك عمل هي أنا والله ما كان هذا طبيعي لأن أخذ رشوة أو أن أكل ربا أو إنما الأولاد مطالب الأولاد الكلام. فمع وجود الداعي إلا أنه ترك ما لا يرضي الله تبارك وتعالى طلبا للأجر والثواب وطلبا لما وعد به أهل العفة من الكرامات والعطايا جعلنا الله وإياكم منه. وإذا أراد الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق فليحفظ ما أنعم الله عز وجل عليه، ليحفظ الرأس وما وعد والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ليحفظ سمعه وبصره ولسانه وسائر أعضائه وجوارحه، فلا يستخدمها إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ولعل الأيام المقبلة خير معين على ذلك، فإن الصيام تنكسر بسببه دواعي النفس وتهدأ ثورتها، ناهيك عما يكون من صحبة الصالحين وما أعد عباد الله لعباد الله في بيوت الله تبارك وتعالى من حلقات إقراء القرآن والمواعظ ودروس العلم وصلاة التراويح وغيرها من الأمور التي يجتمع فيها المسلمون مع بعضهم، بحيث يخرج الإنسان من هذه الأيام المباركة بصحبة صالحة تبعده عن طريق الشيطان وتأخذ بيده إلى طريق الرحمن. ولهذا يعني نقول هذه الأيام فرصة لتحقيق هذا الأمر العظيم الذي ضمن لك به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم جنة رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يتحقق بهذا الخلق فلتكن بدايته من الآن، ثم نهاية هذا الخلق عند خروج روحه ونهاية أجل، لا بنهاية هذا الشأن الذي يعني نحن في شوق الاستقبال. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.